إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فطر الله جل جلاله قلوب أهل الإيمان على الشوق لأيام وليالي رمضان، تشتاق إليه وتحن إليه، تفرح بقربه وتستأنس بأيامه وساعاته ولياليه. فهذا حال أهل الإيمان، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. لكن أيها الحبة في الله، ما نغفل عنه في كثير من الأحيان أن رمضان بالقلوب لا بالأعمال، رمضان بالقلوب لا بالأبدان، رمضان بالباطن قبل أن يكون بالظاهر. لذلك من لم يحضر قلبه قبل رمضان لم يستطع أن يستقيم على الأعمال في رمضان، فترى صور الانتكاسات تبدأ من الأسبوع الأول من رمضان، فالثاني فالثالث، وقليل من يبقى للرابع. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك عدم التحضير، عدم التجهيز، عدم مراجعة ومراعاة حال القلب قبل رمضان. لذلك سنكون وإياكم في هذه الأسابيع القليلة من هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، في تحضير القلوب والنفوس والأرواح لشهر رمضان. لما يا الحبة في الله، تخيل معي حال لاعب في لعبة من الألعاب عنده مباراة بعد شهر، ولكنه أنهكته الجراح، كيف يقوى على اللعب وكيف يقف أمام خصمه؟ بل لو سألت المتمرسين في الألعاب الرياضية بشتى أنواعها لاستهزأ بك إن قلت له أنك تريد أن تتحضر قبل شهر من اللعبة، قال أي تحضير هذا؟ عندما يكون عندنا لعبة دولية نتحضر قبل عام، أراجع وزني وأراجع طعامي وشرابي وحركاتي وأوقاتي لأصل بعد عام وقد تحضرت تحضراً كاملاً لهذه اللعبة، لهذا التحدي. رمضان أيها الحبة في الله موسم رباني، كرم نبوي، عطاء قلبي وروحي يحن إليه ينتظره كل مؤمن، فكيف نتحضر له قبل يوم أو يومين أو ننتظره ليدخل علينا بلا تحضر؟ لذلك كان لابد من تحضير ذلك القلب، وأول تحضير وأول أمر أقف وإياكم معه في هذه الخطبة من الأسبوع الأول من شهر شعبان المبارك هي فيما يتعلق بالذنوب وآثارها على القلوب. تخيل معي أن الذنب كالسكين، كلما اقترفته جرح قلبك، وكلما جرح القلب ضعف ونزف ونزل منه الدم. تخيل معي أنك من أول يوم عيد الفطر الماضي حتى اليوم والسكين تنهش في قلبك، أقصد بالسكين الذنوب، ذنوب البصر كم وقعت عينك على محرم، ذنوب السمع كم سمعت من محرم، ذنوب اللسان كم نطقت بمحرم، ذنوب القلب كم حقدت على مؤمن، وغير ذلك من الذنوب التي أنهكت القلوب وأتعبت القلوب وأوجعت القلوب. فحال قلوبنا عموماً إلا من رحم الله تنزف دماً، فالقلب ضعيف، كيف يقوى القلب بعد ذلك على القيام في التراويح؟ كيف يقوى القلب بعد ذلك على الاستقامة على القرآن؟ كيف يقوى القلب بعد ذلك على الدعاء والبكاء والأذكار وفعل الخيرات؟ القلب ضعيف. لذلك أردنا أن نقف وإياكم الآن قبل شهر لنوقف كل تلك الجراح، ولنقول لكل معصية تنهك وتؤثر في قلوبنا: قف أيها الذنب، توقف أيها الذنب، أريد تضميد الجراح، أريد إعادة ذلك القلب من جديد، أريد أن أدخل قلبي في شهر شعبان إلى حالة من الإنعاش، إلى غرفة الإنعاش، ليدخل علي رمضان وقلبي متحضر بالأعمال، وقلبي متحضر للأعمال ومتحضر بالإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الحبة في الله كما أخبرنا الإمام مسلم في صحيحه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كيف الحصير؟ الأعواد متلاصقة. قال: كذلك من اللحظة الأولى التي تخرج فيها من المسجد حتى تصل إلى البيت 100 فتنة، أقصد ذنب، تعرض أمامك. قال: فأيما قلب أشربها بمجرد ما تتلقف هذه الفتنة، هذا الذنب، قال: نكت فيه نكتة سوداء كالسكين كالمشرط، خدشت فيه القلب، جرحت فيه القلب. وهكذا ذنب بعد ذنب. تخيل معي من أول يوم العيد من السنة الماضية حتى اليوم والقلب تنهشه الجراح. قال: وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى أصبح كالصفا. قلب أبيض كالصفا، ما حاله يا رسول الله؟ قال: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والقلب الثاني الذي أنهكته الجراح قال: أسود مرباد كالكوز مجخيا، أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. عشان هيك بيتساءل الجميع: شيخ ما عم حس بالإيمانيات في رمضان، يا عمي بوقف في التراويح اللي على يميني عم يبكي، واللي على شمالي عم يبكي، واللي أمامي عم يبكي، واللي خلفي عم يبكي، ومن حولي متأثر وأنا قلبي بعيد. أقول أخي الحبيب: لأنك لم تتحضر. لا يكفي أن تفرح، لا يكفي أن تقول الحمد لله رأينا هلال شعبان، أيام قليلة تفصلنا عن رمضان، وأظهر هذا الفرح على حالات التواصل فقط، ولا تحضر بقلبي وروحي ولا أجهز نفسي، فعندما سيدخل عليك رمضان ستجد نفسك بعيداً، بعيداً عن من تحضر. لذلك أول تحضر، الخطوة الأولى التي نريد أن نقوم بها في شهر شعبان، مراجعة النفس، الوقوف مع النفس، محاسبة النفس، الصراحة مع النفس، الصدق مع النفس. أن أجلس مجلس صدق مع نفسي، كيف الذنوب؟ ما الذنوب التي اقترفتها؟ ما الذنوب التي ما زلت عاكفا عليها؟ ما الذنوب التي ما زلت أكررها؟ طيب الشيخ لما؟ قال العلماء لي أن الذنوب أولا تميت القلوب، الذنوب تميت القلوب، فيكون القلب ينبض بالدم لكنه ميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. لذلك ربنا تعالى قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أما أن لنا في شعبان أن نضع قلبنا بين أيدينا ونقول لقلوبنا: يا قلبي أنهكتك الذنوب والمعاصي والدنيا والأموال وفكر الطعام والشراب، أما آن لك يا قلب أن تخشع؟ أما آن لك يا قلب أن تعود؟ لأن الملك ناداك فقال: قل يا عبادي، نسبهم لنفسه جل جلاله. من يخاطب؟ يخاطب العصاة، يقول لهم: أنتم عبادي، أنتم أحبابي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. 11 شهر قبل شعبان، ذنوب وسهرات وظهرات، وذنوب بالعين وذنوب بالأذن وذنوب باللسان وذنوب بالأبدان، فالقلب تعب. ألا ناقف مع نفسي في أول يوم من شعبان أقول: إن الله ناداني وقال لي: أنت حبيبي أسرفت على نفسك بالمعاصي، أما آن لك أن تعود؟ ها قد أقبل عليك شعبان وها هو رمضان يلوح عليك بالدخول، أما أردت أن تعود؟ ماذا تريد مني حبيبي؟ قال: لا تقنطوا من رحمة الله. بس يا شيخ عملت كتير ذنوب أنا هذا عام، بس كان عام صعب علي. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لأنه لولا التوبة ولولا العودة والأوبة والاستغفار والرجوع إلى الملك الغفار جل جلاله، والله الذي لا إله إلا هو، لن تشعر بلذة العبادات ولن تشعر بلذة الطاعات، لأن الذنوب والسيئات موانع عن اللذات، قواطع عن اللذات، حجاب عن اللذات. الذنوب تحجبك، الذنوب تقيدك. تخيل إنسان مقيد، اتخيل إنسان مربوط بالسلاسل بيديه وأقدامه، وتقول له: ابدأ بالسباق، الآن بدأ رمضان، قم للسباق، ها هو الطريق أمامك. كيف يركض؟ بل كيف يمشي؟ كم سيقعد؟ وكم سيرتاح؟ وكم سيهوي؟ لأنه مقيد. الذنوب تقيدنا. يا شيخ والله بدي أقرأ قرآن، يا شيخ والله بدي أجعل مسجد، يا شيخ والله حابب بدي أحضر التعليم، بسمع خطبة الجمعة، بنوي وبيجي بقلبي، بس ما عارف شو عم يمنعني. الذنوب حبيبي، الذنوب هي القيود. بحس حدا مسكني، بنوي أقوم على الفجر ما بقدر، بنوي أقوم على قيام الليل ما بقدر، بنوي بدي أعمل أذكاري ما بقدر، كأنه حدا مسكني. ما حدا ماسكك. الذنوب تقيدك، الذنوب تمنعك. فك تلك القيود. كيف فك القيود؟ الآن اجلس مع نفسك بعد الخطبة: في عندي واحدة أتكلم معها بالحرام، في عندي شيء أنظر إليه للحرام، في عندي أغاني تعودت عليها وموسيقى، في عندي أرجيل ودخان ومعاصي، في عندي أكل حرام عم باكله، في عندي غش عم غشه إلى غير ذلك. مراجعة حسابات جردة للسنة الماضية، وأخذ القرار وأقول يا ربي أريد أن أتوقف، يا ربي تبت إليك، يا ربي أشعر بشيء يقيدني، يا ربي أشعر بشيء يمنعني، يا ربي أشعر بشيء يحجبني، ما عم شوف غيري عم بشوف وعم بيطلع النور، وأنا كأنه في على عيني غطاء حجاب. كيف ملصق الهاتف؟ بس تأخذ تليفونك وتقول له حط لي لاصق يمنعني. هكذا الذنوب تلصق بالقلوب فلا تشعر بشيء. تجلس في خطبة، تقرأ قرآنا، تجلس في مجلس إيمان، لا تشعر بشيء. إذن ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نوقف تلك المشارط، تلك السكاكين التي تنكت في القلوب، نريد أن نوقفها. ثم نبدأ في كل شهر شعبان بتضميد الجراح وبإعادة الروح لها. هذا الشافعي رحمه الله يأتي إلى شيخه وكيع فيقول له: ضعفت عن الحفظ، عندي إقبال عجيب للحفظ، ضعفت عن الحفظ، ما عم بقدر أحفظ. فرجعه قال: يا شافعي، لأن العلماء الربانيين يعلموا أن العمل إذا توقف الإنسان عنه بسبب معصية اقترفها. قال: يا شافعي، هل عندك معصية؟ فرجع نفسه قال: لا. ثم تذكر أنه نظر خطأ إلى كعب امرأة، كعب قدم امرأة، فقال له: نظرت إلى كعب قدم امرأة. فقال له: بتلك يا محمد، اسمه محمد بن أدريس، قال: بتلك حرمت. فأنشد الشافعي الأبيات المعروفة لدينا جميعا، يقول فيها: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، ونور الله، ونور الله لا يهدى لعاصي. أنوار رمضان لا تهدى لعاصي، أنوار الصيام والقيام والقرآن والأذكار والدعاء والبكاء لا تهدى لعاصي. لذلك احذر أن تكون ممن حرم أن يكتب له نصيب من الأنوار. القلوب تتحضر في رمضان لنيل تلك الأنوار، تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النار. الخير من الملك الرحمن كالريح المرسلة، من يحرم منه؟ صاحب المعاصي. لما؟ لأنه محجوب، لأنه مربوط ومقيد. لذلك عندما جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال: حرمت قيام الليل، لا أستطيع قيام الليل، قال: هنالك ذنب حرمك، وذلك التابعي الذي تعود على البكاء وأكرمه الله بالبكاء لسنوات، حرم من البكاء فذهب إلى شيخه فرجعه فقال: نظرت إلى رجل يبكي فقلت في نفسي أنه يبكي رياء. طلعت واحد عم يبكي، قلت ده عم يبكي رياء حتى الناس تشوفه. قال: فحرمت البكاء 20 عاما، 20 سنة ما أقدر أبكي. لما؟ قال: لذنب اقترفته. لذلك الآن فرصتنا في أول شهر شعبان أيها الأحبة في الله أن نراجع أنفسنا، وأن نراجع قلوبنا، وأن نراجع حياتنا لنوقف فيها تلك الذنوب. ومن أعظم شروط قبول التوبة أولا أن تكون في زمن الإمكان، يعني الآن أنت مستطيع، الآن أنت قادر، الآن أنت بقوتك، لا عندما يأتيك الموت، لا عندما يأتيك المرض الشديد وأنت ملقا على الفراش تقول تبت. في زمن الشباب نريد ذلك الشاب الذي شهوته تدفعه للحرام، نريد أولئك الشباب الذين سهل عليهم الحرام بأبسط الطرق الآن أن يقولوا لا. البارحة كان عندي اجتماع لقاء إيماني مع طلاب الجامعة الأمريكية، بفضل الله من أسابيع نجتمع معهم كل نهار خميس لست مرات، شباب إخوة وأخوات من عقر الجامعة الأمريكية في بيروت قالوا للحرام لا، اجتمعوا في مجلس إيمان. عندما جاءوا إلي وطلبوا مني أن أجلس معهم استغربت، قلت: يوجد شباب ملتزمون بهذه الهمة في الجامعة الأمريكية؟ نعم نعم، هنالك إخوة وأخوات يقولون للحرام لا، عندهم تلك الإرادة. نريد التوبة أن تكون في قدر في وقت الإمكان. أنا مستعد لأن أقوم بالمعصية لكني مسكت ومنعت نفسي. الشرط الثاني أن أتوقف عنها، مش توبوا بعد ساعة أرجع لها، مش توبوا بنفس اليوم أرجع لها، أن لا أرجع إليها أبدا. والشرط الثالث أن أندم على فعلها، لأنه كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة. ومش كل ما ألتقي مع أحد أقول له أنا كنت أعمل وكنت ساوي وأفتخر بذلك أنساها وإذا ذكرتها بكيت. والشرط الرابع إذا كانت بينك وبين المخلوقين، إذا كانت بينك وبين العباد، فلا تقبل التوبة حتى ترد الحقوق وتتحلل منها قبل الممات. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من التائبين في هذا الشهر الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبة في الله، عندما تكلم الحبيب صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان قال عنه صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس. لا يوجد توصيف أدق من توصيف الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس، وفعلا يغفل عنه الناس. تحت حجة رمضان جاي وخليني خلص مشاغلي وأعمالي وترتيباتي عشان اتفضل رمضان، حتى اتفرغ لرمضان، فينسى قلبه في شعبان. والشيطان يقول له: جايك رمضان، دير بالك رمضان مهم، رمضان أهم من شعبان، لكن شعبان أخطر من رمضان. من فقد شعبان فقد رمضان، ومن وجد شعبان قطعا وجب رمضان. لا يمكن عقلا ولا منطقا أن تحصد بلا زرع ولا سقاية ولا حرث، مستحيل. ولا يمكن أن تحصل مالا ولا رزقا بلا جهد ولا تعب. كيف أحصل بركات رمضان بغير زرع وسقاية في شعبان؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وجدوا تغيرا ملحوظا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. رجب النبي عليه الصلاة والسلام رغب له وبين فضله، ولكنه من الأشهر الحرم، رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذا من الأشهر الحرم التي بين الله فضلها في القرآن ورغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها للأعمال الصالحة. لكن شعبان بين رجب ورمضان، رجب من الأشهر الحرم ورمضان شهر عظيم، فهذا الشهر يغفل عنه الناس، ويوجه إبليس الناس فيه لتحضير الطعام والشراب والملابس وغير ذلك والأشغال والأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدهش الصحابة بتغيير فعلي في حياته، فإجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إنا نراك تصوم في شعبان ما لم نرك تصوم في غيره، مع أنه قلت لنا أنه شهر الله المحرم الصيام فيه من أفضل الشهور، ورغبتنا لرجب وصيام الاثنين والخميس وثلاث أيام البيض وغير ذلك، بس نراك تصوم في شعبان كأنك تصومه كله، ما هذا التغيير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس. هل تتخيل أيها الحبيب أن رمضان الماضي بلياليه وأيامه ودعائه وأعماله بعد ما يقارب الأسبوعين سيرفع إلى الله؟ الأعمال السنوية التي ترفع مرة في العام إلى الله تكون في ليلة النصف من شعبان. يعني رمضان الماضي كل الأعمال التي قمت بها السنة الماضية ترفع بعد أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون حاله؟ كيف يكون قلبه؟ وكيف يريد منا أن ترفع الأعمال؟ لذلك أيها الحبة في الله، فلنرجع بعد هذه الخطبة لنقف مع أنفسنا وقفة مصارحة. لا نريد كما نقول دائما أن تكون خطبة الجمعة شيء على كتفي وأنزلته يا شيخ فرض وبدنا نصلي الجمعة وبدنا نمشي. لا، خطبة الجمعة توجيه الطريق، خطبة الجمعة هي مسار الأسبوع من الجمعة للجمعة، تعرف كيف تمشي. خطبة الجمعة هي النور الذي تمشي به في حياتك، وزوجتك وأولادك مسؤولين منك، وعائلتك وأقاربك وبيت عملك. هنيئا لمن يرجع من شبابنا بعد هذه الخطبة ليجلس مع الشباب الذين يعمل معهم في بيت العمل والشغل والحي والبيت، ويقول لهؤلاء سواء كانوا ممن سمع الخطبة أو ممن لم يسمع الخطبة: يا شباب، أيام يأتينا رمضان، هكذا نريد أن نبقى؟ لا أقول فقط لمن يفعل المعاصي، بل أقول لمن لا يعمل المعاصي لكنه مشغول من الصباح إلى آخر المساء في الدنيا، كيف يدخل عليك رمضان؟ من 7 إلى 10 بالليل في الدنيا كل شهر شعبان، كيف يدخل عليك رمضان؟ كيف تحضير قلبك؟ لذلك الآن نريد أن نبدأ بالتفرغ، لأن كثرة الدنيا تظلم القلوب، وظلمة القلوب تزيد الذنوب، وزيادة الذنوب تقلل البركة بالرزق. وبس تقل البركة في الرزق شو بده يصير؟ بده يصير يشتغل زيادة ويشتغل زيادة ويشتغل زيادة، وماذا بعد ذلك؟ خسارة الإيمان، خسارة بيئة الإيمان. لذلك يا الحبة في الله، فلنأخذ القرار ولنراجع أنفسنا ولنستعن بالله، فهو الذي فتح لنا أبواب التوبة، وهو الذي قال لنا في الحديث القدسي: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بمثلها مغفرة ولا أبالي، عبدي إن جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. ورد في الأثر أن الله تعالى يقول: أنا والجن والإنس على نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، أهل طاعتي، أهل محبتي، أهل معصيتي، لا أقنتهم من رحمتي. اسمع أيها الحبيب: لو يعلم المدبرون عني كم أنا مشتاق إليهم لتقطعت أوصالهم شوقا إلي، هذا حالي بالمدبرين عني فكيف حالي بالمقبلين إلي. فلنرجع إليه، فهذه فرصتنا. لا أدري أنا ولا أنت أيها الحبيب هل ندرك رمضان؟ لا أدري أنا وأنت إن أدركنا هذا العام رمضان هل ندركه العام المقبل؟ فالأرواح بين يدي الله جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا عائدا إليك إلا قبلته. اللهم من نوى العودة والتوبة والأوبة اليوم منا إليك، اللهم فيسر له ذلك، هيئ له الأسباب. اللهم من وقع في معصية ونوى أن يتركها الآن، اللهم هيئ له ذلك، اللهم أعنه على ذلك، اللهم هيئ لنا أسباب الإيمان، اللهم هيئ لنا أسباب ترك المعاصي والعصيان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان، اجعلنا فيه من المتحضرين لرمضان بصدق يا رب العالمين. بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.